بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أحبتي في الله طبتم وطاب ممشاكم وبوأني الله عز وجل وإياكم من الجنة منزلا بإذن رب العزة والجلال نواصل دروس هذه الليلة وهي دروس في ذكر أسماء الله الحسنى وشيء من معانيها ودلالاتها ونحن حاليا مع أسماء الله العظيمة الجليلة النبيلة الحسنى الغفور والغفار والغافر والعفو والتواب وقد تكلمنا فيما مضى في الدرس الماضي عن الغفور والغفار والغافر واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن العفو وما يتبع ذلك إن شاء الله جل وعلا وقبل أن ندخل في صميم الموضوع سنراجع سريعا معنى الغفور والغفار والفرق بينهما والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. ذكرنا فيما مضى معنى اسم الله الغفور ومعنى اسم الله الغفار وقلنا الغفور هو الذي يغفر الذنوب مهما عظمت وكبرت الغفور هو الذي يغفر الذنوب مهما عظمت وكبرت فهو الغفور لأصحاب العظائم من الذنوب والغفار هو الذي يغفر الذنوب مهما تعددت وتكررت فهو الغفار لمن كثرت منه المعاصي فإن وقع من إنسان ذنب عظيم فهو الغفور يغفر ذنبه وإن وقع من الإنسان كثير من الذنوب فإنه الغفار يغفرها جميعا. قال العلماء الغفار هو الستار لذنوب عباده فلا يفضحهم في الدنيا بانكشاف ذنوبهم ولا بتعذيبهم وكذا لا يفضحهم يوم القيامة بانكشاف ذنوبهم ولا بتعذيبهم وقد تكلمنا عن ذلك بما فتح الله. أما اسم الله العظيم الجليل الأحسن العفو العفو فعول من عفا يعفو عفوا فهو عفو عفوت عن الشيء إذا تركته وعفى عن ذنبه إذا ترك العقوبة عليه والعفو فعول الكثير العفو ومفاد العفو الصفح عن الذنب وترك العقوبة المستحقة لذلك. قال بعضهم العفو معناه الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارها فلا يستوفيها منهم وقال بعضهم العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه فإن الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن المحو والمحو أبلغ وقال بعضهم فهو جل وعلا يتجاوز عن الذنوب ويزيل آثارها عنهم بالكلية فلا يطالب بها العباد يوم القيامة ويمحوها من ديوان الكرام الكاتبين بل ينسيها من قلوبهم كي لا يخجلوا عند تذكرها. العفو، هذه الكلمة في اللغة العربية مأخوذة من عفا يعفو، والعفو هو ترك المعاقبة والمجازة. تقول عفوت عن فلان، إذا سامحته ولم تريد أن تعاقبه يقال عفى الملك عن الظالم عن السجين، فهذا يعني أنه سامحه وتجاوز عنه ولم يرد إسقاط العقوبة عليه. فلذلك قال بعض العلماء العفو هو الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارها فلا يستوفيها منهم. فالمقصود أن العفو هو الذي يسامح ويتجاوز عن ذنوب عباده، بل يمحوها، هذه الذنوب يمحوها، يمحوها كلية حتى لا يبقى لها أثر لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى قال بعضهم يمحوها الله عز وجل من ديوان الكرام الكاتبين، يمحوها من الكتب التي يكتبها الكرام الكاتبون وهم الملائكة، فلا يبقى لها أثر يوم القيامة. بل عجبا، قال قائلهم بل يمحوها الله عز وجل من قلوب فاعليها فينسيهم إياها. فإذا جاء هذا المذنب الذي عفى الله عنه، إذا جاء يوم القيامة لا يذكر هذا الذنب، فلا يخجل ولا يستحي من الله ولا ينكسر أمام الله عز وجل، إذ الله عز وجل يريد إكرامه وتعظيمه سبحانه وتعالى، يريد مغفرته ويعفو عنه. فالعفو من حيث الجملة والعموم معناه قريب من المغفرة، يتقاربان في المعنى. لكن العفو فيه معنى محو الذنب ومحو آثار الذنب، آثار الذنب في الدنيا وآثاره في الآخرة. فلا عتاب ولا غضب ولا عقاب يوم القيامة ولا في الدنيا. فلذلك الخلاصة في معنى العفو، العفو هو الذي يمحو الذنب وآثاره وعقوباته، فلا يبقى ذنبه في سجله، فلا تبقى في الدنيا ملامة ولا غضب ولا أثر، ولا ينتظر يوم القيامة فضيحة ولا عتاب ولا عقاب. هذا معنى العفو. الله عز وجل إذا عفى عن عبده عن ذنب فعله، فإن هذا الذنب يمحى ولا يبقى. فإذا محي الذنب، هل يبقى الله عز وجل غاضبا على عبده لأنه فعل هذا الذنب؟ لا يبقى غاضبا عنه إن شاء الله. قلنا إن الذنوب في الدنيا لها آثار، لها آثار في الدين ولها آثار في الدنيا في فساد المعيشة. فإذا أذنب الإنسان ذنبا ثم عفى الله عنه، فهذه الآثار لن تكون بإذن الله، هذه النكتة السوداء التي تنكت في قلبه تسقل تنزع وتمحى، وهذا وضعف الإيمان الذي ينتج عن فعل الذنوب لن يكون بإذن الله جل وعلا. وفساد الدنيا كما قلنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فساد الدنيا بسبب فعل الذنوب لن يكون إن شاء الله عز وجل. وأيضا يوم القيامة لعل هذا الإنسان الذي فعل هذا الذنب لا يحاسب عليه أصلا، لا يذكر له أصلا، لن يجده في صحائفه. فإذا لن يجده في صحائفه فهذا يعني أن الله لن يكون غاضبا عليه، وبذلك لن يحاسب على ذلك ولن يعاقب عليه بوجه من الوجوه. وهذه نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. حتى الإنسان الذي فعل الذنب لا يذكره ولا يجده، لماذا؟ لأن الله لا يريد أن يخجل أمامه وأن يستحي، فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، الله عز وجل يريد أن ينعم على هذا العبد فينسى كلية هذا الذنب، وهذا من نعم الله جل وعلا، والله عز وجل أحلى وأعلم. أما الفرق بين المغفرة والعفو فاختلف العلماء في ما هو الفرق بينهما. هناك أقوال متعددة أقتصر على اثنين فقط. قيل المغفرة تقتضي الستر، مغفرة الذنب يعني ستر الذنب. أما العفو فيقتضي المحو. قال بعض العلماء والمحو أبلغ من الستر، فالعفو أبلغ من الغفور. الغفور يستر الذنب لكنه موجود، أما العفو فهو الذي يمحو الذنب من أصله فلن يبقى في الوجود له ذكر. وقال بعض العلماء معناهما متقارب، إذا قلت عفو أو قلت غفور المعنى شبيه، والعلم عند الله جل وعلا. ثم ما هي آثار المغفرة والعفو باعتبار الذنب؟ إذا غفر الله عز وجل لعبده أو عفى عنه ذنبه فهذا يقتضي ترك الملامة والغضب، ترك الملامة والغضب. ثانيا ترك المجازات. ثالثا ترك الكتابة والذكر أو الذكر. رابعا ترك الفضيحة أمام الخلائق. أولا ترك الملامة والغضب. إذا فعل الإنسان الذنب فإنه يستحق أن يلام ويعاتب ويؤاخذ، هذا حقه لأنه عصى الله رب العالمين. تذكروا معي ما ذكرناه من توطئة، من مقدمة لشرح هذه الأسماء. عصى الله رب العالمين، الملك الديان القهار، الملك الجبار، فيستحق اللوم والعتاب ويستحق أن يذم. لكن إن تاب الله عليه، إن غفر له أو عفى عنه، فلا يجوز أن يلام هذا الإنسان. وقع من الناس من وقع في بعض الذنوب، فشهد الله عز وجل في القرآن العظيم أنه عفى عنهم أو غفر لهم، فهل يبقى لنا لوم نلوم هؤلاء على ذنوبهم؟ لا يجوز ولا يصح ولا يحق. عصى آدم ربه سبحانه عز وجل، فاستغفر ربه فغفر له، خلاص. الذي يحاسب هو الله، والله عفى عنه وغفر له. أيجوز لنا بنو آدم أن نعاتب آدم عليه السلام على الذنب الذي فعله والله غفر له؟ لا يليق ولا يجوز. جاء بعض الخوارج إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أتى إليه يسأله عن الخليفة الراشد وذي النورين عثمان بن عفان، فأخذ يسأله أسئلة ماكرة. قال له: أليس عثمان لم يشهد غزوة أحد؟ فقال ابن عمر: نعم لم يشهد غزوة أحد. ثم قال له: أليس عثمان فر في القتال؟ لا، لم يشهد غزوة بدر. أليس عثمان لم يشهد فر من القتال يوم أحد؟ قال له: نعم فر من القتال يوم أحد. أليس عثمان لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال: نعم لم يبايع بيعة الرضوان. فكبر هذا الرجل وذهب. فقال بعض الناس للصحابي الجليل عبد الله بن عمر: لعل هذا الإنسان يقول أن ابن عمر يتكلم ويقدح في عثمان بن عفان، في عثمان بن عفان. فاسترجعه عبد الله بن عمر فقال له: أما أنك سألتني وقلت إن عثمان لم يحضر في غزوة بدر، فإنه كان في حاجة الله ورسوله، لأن زوجه بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرضها، أن يحضر معها ويكون في خدمتها في هذا المرض الذي ماتت منه رضي الله عنها وأرضاها. وقد رضي الله عنه ورضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تلومه على ذلك؟ أما بيعة الرضوان فإنه كان في حاجة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان في بيعة الرضوان أمره النبي عليه الصلاة والسلام وبعثه إلى قريش حتى يتفاوض معهم لما أراد أن يعتمر العمرة الأولى، فذهب عثمان كممثل ووافد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه خبر أنه قتل رضي الله عنه وأرضاه، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من عثمان، بايع في مكانه وقال هذه عن عثمان. فكيف تلومه على فعل هو في خدمة في حاجة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأما الثالثة أنه فر من القتال يوم أحد، والفرار من القتال كبيرة من كبائر الذنوب، من الكبائر أن الإنسان يقاتل عدو ثم يهرب ويفر، هذه عظيمة من العظائم، وقد فعلها جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم أحد. لكن ماذا كان الأمر؟ لقد عفى الله عنهم. في القرآن نزل القرآن جلل، ولقد عفى الله عنكم، كاين آيتين، آية ولقد عفى الله عنكم وعفى، صرفكم عنهم ليبتليكم ثم ماكاش، معليش، المهم الآية هكذا، ولقد عفى الله عنكم. الله رب العالمين عفى عن الصحابة القلائل الذين أخطأوا وتولوا يوم القتال، الله عفى عنهم، وأنت تلومهم الآن بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام ومات أبو بكر وعمر وعثمان، أو لم يكن ميتا عثمان، تأتي الآن وتلومه وتعاتبه على هذا الذنب وقد شهد الله في القرآن أنه عفى عنه؟ هذا مما لا يجوز. إذن المقصود من هذا الكلام أن الذي يغفر الله له والذي عفى الله عنه فإنه لا يلام ولا يغضب الله عز وجل عليه، وتترك المجازات، الجزاء الذي كان يستحقه لهذا الذنب في الدنيا والجزاء الذي كان يستحقه في الآخرة لن يكون بإذن الله عز وجل. في الدنيا ظلمة القلب، ضعف الإيمان، وفساد أحوال الدنيا، كل هذه لن تكون إن شاء الله. وفي الآخرة غضب الرب والحساب الشديد والمعاقبة على ذلك لن يكون إن شاء الله عز وجل. وترك الكتابة والذكر، هذا كما قلنا في العفو، هذا الذنب الذي فعله يمحى من الصحيفة، بل يمحى من ذاكرة من يتذكر من الإنس والجن والملائكة. والأمر الرابع ترك الفضيحة أمام الخلائق، فالذي عفى الله عنه أو غفر له لن يفضح لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن يفضح بمعنى لن يعلم إنسان بذنبه، أو لن يفضح بأن لن يعلم إنسان بعقاب هذا الذنب، كما قلت لكم في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، العقاب يدل على الذنب، فإذا أراد الله أن يستر عبده لن يفضح ذنبه للخليقة ولن يفضح عقابه للخليقة أيضا، فهذا من ستر الله عز وجل. وأيضا يوم القيامة يستره الله عز وجل ولن يفضحه أمام الخلائق، فيكون حاله مستورا لأن الله غفر له وعفى عنه. نسأل الله جل وعلا من فضله، وهو الغفور العفو التواب. بعد ذلك أذكر لكم بعض النصوص من القرآن والسنة تدل على عظيم مغفرة الله عز وجل وعفوه سبحانه وتعالى عن ذنوب عباده، وهي نصوص قليلة لكن دلالتها عظيمة جدا، وهي تدل على غيرها من النصوص التي تعرفونها إن شاء الله عز وجل. أول ذلك قول الباري جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عجيب، والله عجيب، ربنا عجيب، ربنا عظيم، ربنا كبير. قل يا عبادي، ناداهم باسم العبودية، كيف وصفهم بأنهم عابده وقد أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي؟ رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولو فعلت كذا وكذا إن الله يغفر، ولو فعلت كذا وكذا وهي كبيرة ليست صغيرة، إن الله يغفر، ولو فعلت ولو فعلت ولو فعلت، ولو عدت ثم عدت ثم عدت ثم عدت، ولو كنت أعلم هذه النصوص والآثار التي تدل على حرمة فعل كذا وكذا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذنوب التي يغفرها الله عز وجل ليست الصغائر فقط، بل تضم الصغائر والكبائر، بل والعظائم، بل والشرك والكفر. إن تاب الإنسان قبل الموت فالله يغفر له. بعض الناس يفعل فعل الكفر أو يقول قول الكفر، ما دام نفسه بين جنبيه فلا ينبغي عليه أن يقنط من رحمة الله. فلو استعجل وتاب واستغفر قبل أن تذهب روحه من جسده فلعل الله عز وجل أن يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن تاب تاب الله عليه، وإن استغفر غفر الله له، وإن استرحم رحمه الله. أما إن لم يفعل هذه الأمور كلها فهو في مشيئة الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، كيف تقول أنت الكفر يغفره الله والشرك يغفره الله؟ قال العلماء في معنى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر لمن لقي الله بالشرك ولم يتب منه، فإن تاب تاب الله على من تاب. فالشرك الذي يفعله الإنسان، فإن تاب من هذا الشرك في الدنيا فالله عز وجل لا يغفر له. ألم تروا أن من الناس من كفر بعد إيمانه؟ هذه عظيمة من العظائم، إنسان يكون مؤمن ثم يرتد، جزاكم الله خير، ثم يرتد، هذه من العظائم التي لا مثل لها. لكن الله عز وجل يغفر لمن تاب من الردة، ومن الناس من ارتد ثم رجع فقبل بإذن الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يلقاه عبده يوم القيامة بالشرك ولم يتب منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله عز وجل واسع كل شيء برحمته. كل إنسان وكل الذنوب وسعتها رحمة الله جل وعلا. وقال جل من قائل سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يشركون ولا يقتلون النفس المحرمة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من الكبائر الموبقات العظائم التي هي من أكبر الذنوب، والشرك أكبرها، وقتل النفس مما من العظائم التي لا مثل لها. قال: ومن يفعل ذلك واحدا من هذه الثلاث يلقى أثاما عقابا شديدا وعذابا أليما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من تاب من ماذا؟ من الشرك بالله. تاب من ماذا؟ من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. تاب من ماذا؟ تاب من الزنا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لم يقل يغفر لهم فقط، بل يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أكبر الذنوب يغفرها الله عز وجل إن تاب الإنسان منها، فما أدراكم غيرها من الذنوب؟ فما أدراكم إذا ندم الإنسان واستغفر وتاب وحج واعتمر وصام وصلى؟ أكيد أن الله إن شاء يغفر له. أسأل الله عز وجل مغفرته وعفوه ولطفه بنا جميعا. في الحديث القدسي قال ربنا جل في علاه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عجيب. هذا الحديث يدل على عظيم مغفرة الله. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، ما دمت تدعوني وترجوني، عندك الرجاء في وحسن الظن والأمل في رحمتي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. أيا كان فعلك، تدعوني وترجوني وتظن الخير في وتظن الظن الحسن في وتأمل في رحمتي ومغفرتي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، هذا شنو؟ دعوتني ورجوتني بالدعاء والرجاء. يا ابن آدم، إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك كما قال بعض العلماء السحاب أو منتهى النظر من جهة العلو. تخيلوا إنسان عنده الذنوب يلحقوا للسحاب أو للسماء الدنيا، مش الذنوب يكون دار؟ يكون سرق حبة حلوة، يكون نظر نظرة خاطفة سرقة لامرأة. بلغت ذنوبه عنان السماء، إما عظمة أو كثرة، إما ذنوب عظيمة إلى درجة أنها ملأت حتى بلغت السماء أو السحاب، أو كثرت فتراكمت حتى بلغت السحاب أو ما ينتهي إليه البصر. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، طلبت مني المغفرة، غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا أو بوزن الأرض خطايا. شفتوا الأرض؟ إحنا وشنو في الأرض؟ الإنسان وشنو في الأرض؟ أقل من لا شيء. لو هذا الأقل من لا شيء ملأ الأرض كلها جمعاء بالذنوب، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هنا انتبه مليح، ما قالش دعوتني، ما قالش استغفرت، قال لقيتني لا تشرك بي شيئا، غفرت لك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. عجيب، يغفر الله لمن ملأ الدنيا ذنوبا لأنه جاء إلى الله عز وجل بتوحيد خالص، ولم يذكر استغفارا، لم يذكر توبة، بمجرد التوحيد يغفر الله له. ففي هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم وهو ابن رجب الحنبلي أن فيه أسباب المغفرة الثلاث: الدعاء مع الرجاء، الاستغفار، والتوحيد. هذه أسباب المغفرة للذنوب ولو بلغت عنان السماء ولو بلغت قراب الأرض خطايا. على ماذا يدل هذا كله؟ على ماذا يدل هذا كله؟ يدل على عظيم مغفرة الله. فالإنسان لا يقنط، لا ييأس من روح الله، فالله عز وجل هو الغفور الرحيم. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. عجيب، إبليس قال وعزتك، ما فعلش الشرك، حلف بعزة الله. عجيب، الإبليس لا يشرك في قسمه، ومن بني آدم من يشرك في القسم. قال وعزتك لا أبرح، أي لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ولو كانوا على فراش الموت لن أتركهم حتى تنفصل الروح عن الجسد خلاص. ولذلك إمام أحمد رحمه الله كان جاءه اللعين في سكرات الموت، في لحظات الموت قبيل الموت بقليل، فجاء قال له: أما أنت يا أحمد فقد نجوت مني. فكان يقول الإمام أحمد: لا بعد، مازال الروح في الجسد، مازال. فقال له إبليس: بهذه الخدعة خدعت كذا وكذا من إنسان كان في الصلاح فيما يبدو للناس. فالمقصود أن إبليس لا يزال يحاول إغواء الناس حتى الموت، فإن مات خلاص انتهت المهمة. ماذا قال الله عز وجل؟ حلف وأقسم وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني من يوم بلوغهم إلى يوم وفاتهم، كلما أذنبوا استغفروني أنا أغفر لهم الصغائر والكبائر والعظائم. نسأل الله عز وجل من رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. نسيت أن أذكر لكم بعض الأبيات الشعرية التي تدل على الكثير من المعاني الطيبة، وذكر ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال الشاعر: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو، فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، إن كثرت ذنوبي حتى عظمت، فلقد علمت أن عفوك أعظم من هذه الذنوب الكثيرة والعظيمة. يا ربي إن كان لا يرجوك إلا محسن، إنسان صالح ومؤمن وتقي، إن كان لا يرجوك إلا هؤلاء الناس الطيبين، فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟ أنا المذنب، أنا المجرم، أنا العاصي، من لي أن أدعو؟ في من أضع أملي ورجائي إن لم أضعه فيك يا رب العالمين؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ما لي وسيلة وسبيل إليك يا ربي إلا أني أرجوك وإلا أملي في عفوك ثم إني مسلم. أسأل الله عز وجل من فضله. نعم. بالنسبة للميت أو المقتول، كما ربنا قال يغفر الذنوب جميعا، فهو المقتول ذاته هو يوم القيامة هيقتصى كيف يعني؟ أنه هياخد من المزيد من الكتب كيف؟ ليس تحت. وبالنسبة لحديث جبريل عليه السلام قال يا أخي ربنا بيغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فهنا في حالة إنه ما غفر له الدين يعني كيف هو هينزل من مقامه أو من منزلته هنا في الجنة ولا الاختصاص هيكون كيف؟ نعم. بخصوص السؤال الأول وآخر أسئلتك تنسيني أولها. المقتول هيقتصر. المقتول نعم نعم. كيف يقتص المقتول من القاتل يوم القيامة؟ الله أعلم. نحن عندنا قاعدة ألا وهي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المفلس، يأتي المفلس هو من يأتي من أمتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد قتل هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذه القاعدة التي نعرفها نحن، وما نجهله حكمه عند الله جل وعلا. أما بخصوص السؤال الثاني فهو الشهيد الذي عليه دين. هناك أمور متعددة يعني متعلقة بهذا الأمر. أول هذه الأمور وهو الدين. في أحد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الذي يستدين ونيته أداء الدين فإن الله يقضي عنه، والذي يستدين بغير هذه النية أو ونيته عدم الرد فهذا أمره آخر. فلو استدان إنسان ونيته أن يرجع الدين لكن قدر الله عز وجل توفي قبل أن يسدد فعسى الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. فإن قصر فقد يؤخذ بهذا الذنب وهو عدم إرجاع الدين لأصحابه أو التهاون فيه، يؤخذ بحسبه ثم ينعم بحسب ما ينعمه الله عز وجل. وأمر ثالث هو أن من العلماء أو العلماء يذكرون أن هناك قصاص بين أهل الجنة بعد الصراط وقبل الدخول إلى الجنة. فأهل الجنة لما يحكم بدخولهم للجنة ويمرون على الصراط، قبل أن يدخلوا الجنة يقتص بينهم، فإذا اقتص بينهم في هذا المقام تطهر قلوبهم بعضهم لبعض ولا يبقى لأحد على أحد حق. والله أعلم. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. S'il y a des questions, sinon je ne peux pas. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.